إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن كان الله تبارك وتعالى علينا في غير ما آية، في آيات كثيرة من كتابه، بدعة نعمه التي أنعمها على خلقه سبحانه وتعالى. نقرأ مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ونقرأ في موضع آخر من كتاب الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكمانا وجعل لكم ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الآيات في هذا الشأن كثيرة كثيرة، يبين الله تبارك وتعالى فيها كيف أنه هو الذي رفع هذه السماء للناس وسخر ما في الأرض للناس وأنزل المطر للناس وأنبت النبات للناس وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، منه لذها ومنه استمرارها ومنه إنشاؤها سبحانه وتعالى، وهو المسؤول وما فيها. ولم يشترك مع الله تبارك وتعالى ويشرك الله عز وجل في خلق نعمة أحد من عباده، لا ملك ولا جن ولا إنس، بل لا يوجد مخلوق يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله. وأعني بكلمة مخلوق أي مخلوق، أي مخلوق غير الله. الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بأمره وبمشيئته وبعطائه سبحانه وتعالى. فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق، ولا شيء في السماوات والأرض إذا كان في نعمة فهو يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. كم نبي يصبح صباحه فيقول: اللهم ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، أو بأحد من خلقك، خلقك العلمي، الملائكة مثلا، خلقك السفلي، كل الخلق. لا يتقلب أحد في نعمة إلا وهي من عطاء الله تبارك وتعالى ومن إفداء الله عز وجل. هذا التذكير من الله سبحانه وتعالى بنعمه على عباده يراد منه امور كثيره. الامر الاول اثبات هذا لله عز وجل، الاعتراف بان الفضل والملك والخلق والرزق انما هو من الله تبارك وتعالى، وان كل شيء بيده، وانه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. وهذا امر مطلوب، أمر مطلوب من كل مؤمن أن يعترف لله عز وجل بالفضل والإحسان وبالخلق والرزق، وأنه المتفضل على عباده، وأنه ليس غيره يملك ويرزق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني القيام بشكر هذه النعم بعد الاعتراف بالقلب واللسان. ينبغي أن يكون هناك توجه لله تبارك وتعالى بشكر هذه النعم، وهذا أمر مفروض، أمر قد فرضه الله تبارك وتعالى. فرض علينا أن نعترف له بالفضل والإحسان، ثم أن نقوم بواجب الشكر له سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسأل يومئذ عن النعيم. لا نموت القسم لتسألن، يعني والله لتسألن يومئذ، أي في هذا اليوم الذي تقترب النار من وجوهكم، تسألون عن النعيم، أي عما أنعم الله عز وجل عليكم به من نعمة ومن عطاء، تسألون. وقد بين النبي أن هذا السؤال إنما هو عن شكر هذه النعمة. للأسف في مطالب نعم الله تبارك وتعالى يقوم الإنسان بالجحود والنكران، بالجحود والنكران. هذا لا بالإنسان بوجه عام إلا من استثنى الله تبارك وتعالى ورحم الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، يعني خلقناه من هذا الشيء الحقير القدر، ولكنه ما كان يصبح رجلا بنعمة الله وبفضل الله وبخلق الله وبرزق الله وبعطاء الله إلا وقد أعلى المخاصمة لخالقه وربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا ارتجاعية، فإذا ارتجاعية هذه اللغة العربية، أنا قلت ركز فإذا الأسد، يعني فاجعني، فإذا يعني ما اكتمل خلقه واشتد سائله وعيده إلا وأعلم العداء لله تبارك وتعالى والمبارك لله عز وجل. والعجيب أن كثيرا من الناس يجعلون من نعمة الله تبارك وتعالى ومن نعم الله سبب للكفر والجحود، يعني يجعل نفس النعمة هي نفس النعمة، وينظر إلى نعم الله تبارك وتعالى لا فقط يجحدها بل يرى أنها شر، يعني كأن الله عز وجل يعني انتعره وابتلاه وآلمه وشق عليه في أن أنعم عليه بهذه النعمة، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا، أي لهم نظروا لها بعين التفقد والاحتكار. كثير من الناس قد يكون في فقر ومتبعة، ولكن يغريه الله عز وجل، يعطيه الله المال، اسلم شر من هل اعتدت لله بفضل الاحسان وان اشكر الله تبارك وتعالى. شر الكافر والخفيف الكفر ان ينسى قبل الله ولا يتذكر الله عز وجل. هناك كافر اخر اشد كفرا من ايران في الكفر، انه يلعن اليوم الذي شهد في هذا المال، يقول من اين انا اتاني هذا المال وانا في نفس وانا في مرض وانا في عذاب وانا في مشقه، فيجعل نفس النعمه نقرا وينظر لها بعين الحكمه نظرة ان يشكر الله تبارك وتعالى ويثني عليه سبحانه وتعالى، يجعل تقبل الله عز وجل عليه كانه شر، بل ينظر اليه انه شر. كلمات نسمعها كل يوم، كم من الناس انعم الله عز وجل عليهم بعد خاصه وجهل، بعد كد وكدح انعم الله عز وجل عليهم بالمال، اخرج لهم المال من تحت ارجلهم واطعمهم الله عز وجل من فوق رؤوسهم، ولكنهم يجحدون نعمه الله تبارك وتعالى وينظرون اليها بعين التفقد والكفر. هذا واحد. ثم بعد ذلك يباركون الله تبارك وتعالى بها، يعني يشتدون بنعمه الله عز وجل على اذى الله تبارك وتعالى، يؤذون الله عز وجل بهذه النعم فيجعلونها كفرا فينسخرونها في معصيته سبحانه وتعالى. يباركون الله تبارك وتعالى ويحاربون الله عز وجل بما انعم عليهم، انعم عليهم بالمال بالطعام بالشراب بكل الخير، بدلا من اخذ هذا وتسخيره في طاعه الله تبارك وتعالى وايديه في الطريق الذي خلقه الله عز وجل من اجله بلاغا ومتاعا الى حين الى يوم القيامه، يجعلون من هذه شرا واثما وافكا. شان الانسان، شان الانسان الظالم الجاهل يرزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا فيحوله خمرا، يرزق بالمراه فبدلا من ان يجعلها زوجه يتمتع بها في الحلال يجعلها قليله وزانيه يتمتع بها في الحرام. المال بدل ما يرزق بطاعه الله وفي يعني ما رحم الله تبارك وتعالى يرزق في معصيه الله تبارك وتعالى مبارك لله عز وجل. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار، احلوا قومهم بان دعوهم الى سخط الله تبارك وتعالى وبالتالي احلوهم يعني انهم انزلوهم دار البوار جهنم بان دعوهم الى كفران كفر نعمه الله تبارك وتعالى وعدم شكر هذه النعمه. فمنا من يتقلب، بل كل منا يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى صباحا ومساء، بل لا احد في الكون الا يتقلب في نعم الله عز وجل، ولكن منا من يتذكر نعمه الله عز وجل ان الله هو الذي انعم وهو الذي خلق وهو الذي هدى وهو الذي رزق سبحانه وتعالى. لا شك شان المؤمن ايضا الاعتراف ثم السير في طاعه الله تبارك وتعالى، ثم لا بد من اخذ نعم الله تبارك وتعالى من طريقها وانفاقها في طريقها، اخذ نعم الله عز وجل من طريقها وانفاقها في طريقها. يعني خالق النعم خالق الرزق جعل له سبلا، لا يرضى سبحانه وتعالى الا بان اكتسب منها سبل الحلال، ثم بعد ذلك جعل له سبل الانفاق، لا يرضى الله سبحانه وتعالى الا بان ينفق فيها. والا فكل انسان مسؤول يوم القيامه عن اربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وماله من اين اخذه وفيما انفق. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد المؤمن ان ياكل الاكله فيحمده عليها وان يشرب الشربه فيحمده عليها. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلاما جلس معه ياكل، فعندما قدم الطعام طاف كله في الصفحه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له يا غلام سم الله وكل من ماليك وكل يمين، فعلمه كيف يتأذن. الأدب واجب لا شك، كيف يتأذن وهو جالس على مائدة الله تبارك وتعالى وعلى طعام الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تبارك وتعالى على ما أعطاه ويدعو المؤمنين أن يحمدوا الله تبارك وتعالى ويشكروه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جائعا من بيته لقيه على بكر، لقيه ابو بكر في الطريق، ثم عمر قال ما اخرجكم؟ قال والله يا رسول الله ما اخرجنا الا الجوع. فاتى به البيت احد الانصار استضافهم فذبح لهم واطعمهم من تمر ورطب ورسل عنده وسقاهم من الماء البارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من النعيم ولتسالن عن هذا النعيم يوم القيامه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأكلة إن كانت قد جاءت بعد جوع وبعد مشقة إلا أنها من النعيم وأنهم مسؤولون عن هذا النعيم يوم القيامة. فشأن المؤمن الاعتراف بفضل الله تبارك وتعالى، تذكير نعم الله عز وجل في طاعة الله. أما شأن الكافر فهو الجحود والنكران، ولا يجوز بتاتا أن ينظر المؤمن إلى الكافر فيتأذى به ويتخلق بأخلاقه، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن قليلا من عباده الشكور، كما قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل منهم من يعترف بالله تبارك وتعالى ويقوم بحق الله عز وجل. فالشكر لا شك أنه منزلة عظيمة عند الله، منزلة عظيمة. الشكر بمثل العبد، الله شكور والعبد شكور، الله شكور لانه يزيد سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إن قارنتم نعمتي باعتراف وسقطتموها في طاعتي قابلتكم بمزيد من النعم. أما من قابل نعم الله تبارك وتعالى بالجبر والنكران فلا شك أنه خاسر. خاسر، وذلك أن الله يكون قد ألهاه بما أعطاه من هذه النعم ليعقبه عليها، كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم أي كفار من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال أيضا تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المؤمن لا يجوز أن يغر بما عليه أعداء الله تبارك وتعالى من نعمة يتقلبون فيها، بل يعلم أن كل من تقلب في نعمة لم يشكرها ولم يكن بحقها فإنه محاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى، محاسب عليها على كل شربة. الكافر محاسب على كل شربة شربها لم يحمل بها الله، وعلى كل نعمة فنعم فيها لم يقل فيها بحق الله تبارك وتعالى. لذلك كان الواجب علينا أمام نعم الله تبارك وتعالى أن نعترف لله عز وجل بالفضل والإحسان، نتقلب فيه رحمته وفي عطائه، لكن تقلب الشاكر تقلب الذاكر. لابد أن يكون القلب ذاكر شاكر لله تبارك وتعالى على أنعمه، ثم أن نستكثر ما أعطاه الله في طاعة الله تبارك وتعالى. الله يغار على نعمه أن تسخر نعمه في معصيته، يغار على نعمه سبحانه وتعالى. صحيح الدنيا عند الله كما قال النبي: لا تزن عند الله بلا أحد أيضا، هي هيئة مع الله عز وجل، ومن أجل ذلك لا يأتي الكافر فيها. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعيدة ما التقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله عز وجل كذلك يغار سبحانه وتعالى أن يعطي عبده نعمه ثم يستخدمها في معصية دينه، ثم يبارك فيها سبحانه وتعالى. كم من مبارك لله تبارك وتعالى بما أعطاه الله عز وجل، بصحته يبارك الله، بشكره في معاصي الله عز وجل، بماله بجاهه بقوته، يجعل من هذا يعني وسيلة لحرب الله تبارك وتعالى وحرب رسوله وحرب دينه. فلنتق الله تبارك وتعالى، وليكن كل منا ليواجه الشكر لله تبارك وتعالى، ولننظر الى نعم الله عز وجل بالتقدير، بالتقدير والشكر، لا بالخسران والاحتقار. ولذلك يقول النبي: لانظروا الى نبوء دونكم ولا تنظروا الى نبوء فوقكم، لان كثير من الناس اذا نظر الى نبوء فوقه احتقر نعمه الله عز وجل. كم من شخص منا في مقام الشكر ولكنه متاسف، متاسف ويظن نفسه في مقام الصبر. مقام الصبر اذا كان في شده ينبغي ان يكون في مقام الصبر، يصبر على ابتلاء الله عز وجل به. لكن الانسان يكون في نعمه يتقلب فيها، في نعمه يتقلب فيها مع الليل وصائب النهار، فيشكر ويتبرع ويحتفظ نعمة الله تبارك وتعالى. والحال أنه في مقام الشكر وليس في مقام الصبر. فيجب على كل مؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي أولاده، وينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل وإلى ما سواه الله تبارك وتعالى، وليعلم أنه محاسب على كل هذا، محاسب على منزل وضعه الله فيه. ماذا فعل به؟ هل قام فيه بالحق والواجب أم لا؟ حصل على مال، على زوجة، على أولاد، كل من وهبه الله عز وجل نعمة فلا شك أنه سائله عليه، هل قام فيه بالحق الواجب عليه؟ هل شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى؟ هل أثنى عليه؟ من حقوق وحق هذه النعم أم أنه جحدها وأنكرها وتصورها واحتقرها ونظر إلى نوح عليه الكفار من نعيم غيره. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرعى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من نسائه نائما على يمينه قد أكثر رماله في جنبه صلى الله عليه وسلم. ربما الحبال السريع حبال السريع قد أثرت في جنبه حبال من الليل ومن ساعة النقل أثرت في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فشق عليه هذا وقال يا رسول الله كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت رسول الله عليه وأنت رسول الله عليه وهكذا. فعند ذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة كنت بيد الخطاب أما ترضى أن تكون له الدنيا ولا الآخرة. ثلاثة أن المؤمن ينبغي لا يجوز زكاة من ينظر إلا ما أنعم الله تبارك وتعالى به على وما مطلع الله عز وجل به أزواجا من الكفار يتقلبون بنعم الله عز وجل ويتفرغون إليه سبحانه وتعالى بهذه النعم. لا ننظر إلى هؤلاء إلا أنهم معذبون إلا أنهم معذبون بما بعثهم الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يكون هذا مسارا لتسخط نعم الله تبارك وتعالى واحتقار نعم الله عز وجل. فللمؤمن ينبغي أن يكون أن يكون بحق الله تبارك وتعالى. ثم تذكر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنه خرج من هذه الدنيا وبقي يقول الناس عند أعراض عند يهوده في 3 ساعة من الشريط ضام من أهل بيته. كيف أنه بين تعليم الهلال والهلال والهلال هلال في عيشة في شهرين ولم يؤتد في بيته نار صلوات الله والسلام عليه. فسورة عائشة قالت ما كانت عامك قالت الأسودان التمر والماء كيف هو أكرم الخلق أقرب البشر على الله تبارك وتعالى وفي البشر وخاطب بيوت صلوات الله والسلام عليه. وهذا حاله زهدا في هذه الدنيا ورغبة فيما عند الله عز وجل وشكرا عن الله عز وجل. هكذا ينبغي ان نعتقد النبي نعتقد بخير الصحابة رضي الله عليهم ولا نعتقد يهدي الفساد ولا فسق الفجور ممن منعم الله عز وجل عليهم بشرك النعم فتقرها في معاصي الله عز وجل. فضربهم الله تبارك وتعالى وابدلهم بعد هذه النعم وبعد الانتقام والامن ضربهم الله تبارك وتعالى بسلوك الافات التي هي متنوعه كثيره عند الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم احذر عقوبة الله تبارك وتعالى. الله يغار على نعمه اذا راى الله عز وجل منا اننا نستخدم نعمه في معاصيه سبحانه وتعالى حجب الله عز وجل عنا وابدلنا بدلا من ذلك مشقة وعنة وبلاء ونكدا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أي بسبب نعمه. فلنحذر عقوبة الله تبارك وتعالى ولنقم بحق شكر نعم الله عز وجل. أعظم الشكر شكر العمل وليس شكر الإنسان فقط. الصلاة من الشكر والصوم من الشكر والزكاة من شكر نعم الله عز وجل والحج من شكر نعم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله والثناء عليه لا شك أنه من الشكر. الشكر الكامل هو اعتراف القلب واعتراف اللسان كلام اللسان لهج اللسان بالثناء على الله تبارك وتعالى. ثم الشكر العملي الشكر العملي وذلك بأن نقوم بعبادة الله عز وجل المفروضة التي فرضها الله عز وجل علينا هذا من شكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا. فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة القيام بالصلاة هو شكر نعم الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا شكر نعمته سبحانه. وأستغفر الله لي ولكم كل ذلك. وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ولا يشك أن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى الهداية، الهداية لأمينه، التوفيق، الرشاد، العلم، علم الشريعة الطيبة، التوفيق والطاعة، هذه أعظم نعم، هذه أعظم نعم لله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أوتي هذه النعمة ينبغي أن يشكرها، وإلا كذلك سلبه الله تبارك وتعالى منه. وقبض الله عز وجل بصيرته. لقد احتقر كفار قريش، احتقر كفار المسلمين، وقال يا هؤلاء الذين هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني لم ينزل الله عز وجل هدايته الا على هؤلاء الكفار المساكين. فقال الله تبارك وتعالى: اليس الله بيعلم الشاكرين؟ اليس الله بيعلم الشاكرين؟ فلاحظ انه لا تدور نعمه الهدايه والايمان الا بالثناء على الله وبشكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكفر والاثم قال: اذا كررت حسنتك فأنت مؤمن وسعتك سيئتك، إذا صرفت حسنتك فسعتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن تسره حسنته، يعني إذا قدم شأن الله عز وجل سر بذلك وفرح بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا خير من الدين. فالمؤمن ينبغي أن يفرح أشد الفرح، بأن صلى لله ركعتين، بأن قال يوما في سبيل الله، بأن قال كلمة حق، بأن حفظ آية من كتاب الله، بأن ذكر الله عز وجل بذكر، ينبغي أن يفرح لهذا أشد الفرح، وأن يشكر الله عز وجل أن وفقه يوم هداه. وقد حرم من هذا الكثير، كثير محروم، كثير محروم حرمه الله تبارك وتعالى من هذا الذي أعطاه من وفقه إلى أن تفتح كتابه، أن تقرأ آية منه، أن تحفظ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مسلما منتسبا إلى هذه الأمة العظيمة وهذا النبي الخالص صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم، النبي الخاتم صلوات الله والسلام عليه، أن تكون نعمة عظيمة تتكلم فيها. إن لم تكن هذه النعمة، إن لم تشكر الله عز وجل عليها سلت منك. كثير من الناس تأتي للأسف تسلم منه نعمة الإيمان لأنه أحيانا يجد أنه ما هو فيه إننا موجود وكرب وضمك، وقد يتمنى أن يكون كفلان وفلان، يتمنى أن يكون كفلان وفلان من المنافسين من الفرقة الفجرة، لأنه يرى ذلك الكبار فارغة، وعنده زوجة جميلة، وعنده ولد كذا، ويظن أنه المسكين بصلاته وصيامه أن ذلك أكثر منه وأحسن منه، فيثبت الإيمان. يسره الله تبارك وتعالى هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها كما قدرها، ولا نظر اليها بعين التقدير والاخبار، لم يعلم ان ما هو فيه خير مما فيه الملوك، مما فيه الملوك الفسقه والفجره. وذلك ان هذا على هدايه، ان هذا مجتبى ومصطفى، مختار من الله تبارك وتعالى، منتقى من جمله الفسق. الله يصطفي ويختار ويهديه، فمن انعم الله عز وجل عليه نعمه الدين والايمان والاسلام ثم لم يشكر ذلك، لم يقدر ذلك، سلبه الله تبارك وتعالى هذه النعمه، وطمس بصيرته، وحول وجهه. وقد يظل المسكين على عمى وهو يظن انه من اهل الهدى، من اهل التقوى، تطمس بصيرته، ويطمس دينه، وتطفا يعني يطفا نور قلبه، ويظن المسكين انه على هدايه، وهو قد سلب الايمان. سلبة من الحقيقي لأنه سلبة التقدير الحقيقي لنعم الله تبارك وتعالى، أصبح لا يميز، لا يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. بين التبر الذهب الخالص وبين الزخرة الفارغ. الزخرة الفارغ التبر الحقيقي والذهب الحقيقي، بل الكنز الذي لا كنز مثله هو الهداية ونور الإيمان والتوفيق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو العبد الذي أنعم الله عز وجل عليه بأفضل نعمة، أفضل نعمة ولا شك في نعمة الهداية، فلنقدر هذه النعمة ونعلم أنه ليس دونها، ليس مثلها، لا يماثلها نعمة من عبد الله عز وجل في هذه الدنيا أبدا، لا يماثلها نعمة قط في هذه الدنيا. أن يهدى الإنسان وأن يوفق الإنسان إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فلنقدر نعم الله عز وجل. على كل مسلم هداه الله تبارك وتعالى، اتقوا الله أن يقدر هذه النعمة وأن يقول حق شكرها ونشكر الله عز وجل. كلما أدى شيء من طاعة شكر الله تبارك وتعالى، فبحمد الله وبطاعة الله تتجدد نعمة جديدة تحتاج إلى شكران، تحتاج إلى شكران جديد. وهكذا المسلم المؤمن كلما خطى خطوة في طريق الإيمان وفي طريق الخير تجددت عليه نعمة جديدة تحتاج إلى شكران جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مستبدلين للأعمال سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا ظاهرة وباطنة. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.